تفسير الآية 83 من سورة القصص، يقول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي هذه الجنة الموصوفة لكم بأوصاف عظيمة مشوقة في القرآن الكريم وفي كل كتب الله تعالى، هي معدة ومجهزة للذين لا يطلبون العلو في الأرض ولا الفساد، أي الذين لا يتعالون على الله ورسله وإسلامه فيكذبون بهم وعلى الناس وكل المخلوقات بالتعالي عليها وإيذائها وظلمها، ولا يريدون نشر الفساد أي شر أو ضرر، وبالجملة لا يريدون أي تعاسة لذواتهم ولمن حولهم وللكون كله، بل يريدون كل خير وسعادة للجميع في دنياهم وأخراهم. وبكل تأكيد فالعاقبة أي النتيجة النهائية السعيدة في الدنيا والآخرة ستكون حتما لهؤلاء المتقين، أي للذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.